لحم طير مما يشتهون وحور عين. يا الله اوعدنا يا رب. وحور عين مخضود. وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا لأصحاب اليمين إنا أنشأناهن إن شاء أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم. الله إليكم. وبعد أن عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يطيب لنا أن نعيش في رحاب التسابيح والتي يشدو بها الصديق الصدوق الوفي الحبيب المحب الحاج إسماعيل محمد عبده. لا إله إلا الله الأول بلا أول لا إله إلا الله الآخر الآخر بلا انتهاء. لا إله إلا الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. تبارك ربي. سبحانك يا سبحانك في علاك. هذا شأنك ربي. سبحانك في سماك. سبحانك في مكانك وكل مكان. سبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. سبحان مقلب الليل والنهار. سبحانك سبحان الله. أنا الفقير إلي وأنت الغني يا الله. أنا الضعيف إلي وأنت القوي يا الله. أنا الذليل وأنت المعز يا الله. اللهم احيني مسكينا. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني إليك في زمرة المساكين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك هدانا الله الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه، يا حلو الكلام، يا اللسان، يا من الزهراء يا من بالمدينة المنورة يسكنك الله، صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. قم من منامك يا غفلان بها، وانظر إلى قدرة الباري وما صنع. الليل ولى وانقضت أحكامه، وكذا المؤمل تنقضي أيامه. الفجر لاح وهادي علامه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.